في أخذ العوض، حيث يقول الرجل للرجل: إذا غلبتني فلك كذا وكذا، وإذا غلبتك فلي كذا وكذا. وهذا قسمان: القسم الأول أن يكون هذا فيما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كالسبق في الخيل أو النصل أو الحافر، فهذا جائز ويسمى رهانة. والرهان في هذه المسائل جائزة بالحديث الذي رواه أهل السنن: لا سبق إلا. وأما اشتراط إدخال محلل بينهما فلا أصل له، والحديث الوارد فيه منكر، رواه أحمد وغيره. وأما إذا كان هذا في المسائل العلمية الشرعية فهذا مختلف فيه، فقد رخص فيه أبو حنيفة واختاره ابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء. واستدل على هذا برهان أبي بكر للمشركين، لأن الروم ستنتصر على فارس في بضع سنين. وذهب أكثر العلماء إلى أن لا رخصة في هذا، إنما الرخصة فيما جاء به النص. وقد قال إن النص جاء بالعلم وجاء بالأمور الأخرى، أما ما لم يرد به النص ولا يمكن التقوي به على طاعة الله ولا على أمور الدين، فإن هذا يمنع مطلقا، سواء كان من طرف واحد وهو ما يسمى عند الفقهاء بالجعل، أو ما كان من طرفين. فإن كان من طرفين فهذا يسمى قمارا، وهو من الميسر الذي حرمه الله في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على تحريمه. وأما إن كان من طرف واحد ولم يكن الفعل حراما إنما كان مباحا، مثل أن يقول: إن صعدت هذا النفود في أقل من دقيقتين أو أقل من كذا وكذا فلك كذا وكذا، فهذا من طرف واحد، وهذا في من رخص فيه ومنعه أقوى، لأن هذا لا مصلحة فيه. اللهم في نوع تعجيز، وهذا يغامر الذي يقول إن قطعت بكذا، هو يعتقد أنه لن يقطع بهذا، لو قطع تقطع قلب حسرات، لأنه قد وضع على هذا جعلا ومالا. لكن إذا كان هذا في تقوي على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وللنصرة للدين، فهذا إذا جاز من الطرفين فلا يجوز من طرف واحد من باب أولى. أما في الألعاب المحرمة فهذا محرم مطلقا، والقمار محرم مطلقا. كثير من الناس يختلط عليه المباح بالقمار والميسر، والألعاب كثير من الألعاب الموجودة الآن ومساهمات المشاركات الموجودة هي من الميسر، مثل ما يباع الآن من أرقام العلوك، حيث يضعون من رقم واحد إلى رقم ستة، فأنت تسحب، تدفع مبلغ من المال وتسحب، قد تأخذ رقم واحد وقد تأخذ رقم ستة. وكذلك ما يتفخ هذا، يسمى بالتفخ هذا، تضع من رقم واحد إلى ستة تسحب رقم، قد تأخذ ما أكثر مما دفعت قد تأخذ أقل مما دفعت. فذلك برامج التلفزيونية المشهورة الآن كبرنامج من سيربح المليون، هذا مبني كله على القمار، وهذا من المحرم بالاتفاق. وكذلك برنامج اليانصيب، وهذا من القمار ومحرم بالاتفاق، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. كذلك ما يوضع علام ويستعمل عن طريق الهاتف، وذلك ما يسمى بالسبعمائة، هذا من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل، فهم يأخذون أكثر مما يستحقون. وأنت قد لا تحصل هذه القيمة، وقد تحصل ما هو أضعاف أضعافها، وكل هذا من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم. مقصود صلاة النافلة وصلاة التراويح الآن صليها في الباص. لماذا ما يصلون على الأرض؟ نعم. يصبحون في الطريق يعني. الأخ يسأل حكم صلاة النافلة المقيدة كالتراويح على أو في الباص، هل تصح أم لا؟ ما عدا الفريضة يجوز فعلها على الدابة، ما عدا الفريضة يجوز فعلها على الدابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على الدابة ويوتر على الدابة، مع أن الوتر مختلف في وجوبه، وأما صلاة التراويح فلا يختلف في استحبابها. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه ولا يفعله في المكتوبة، هذا في البخاري، فأفاد هذا أن ما دون مكتوبة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل ويوتر على الدابة، وصلاة التراويح هي من قيام الليل، لأن لفظ التراويح هذا ما كان الصحابة يستعملون هذا اللفظ، كان الصحابة يسمون ذلك قيام الليل، ولم يرد عن الصحابة أنه كانوا يصلون هذه صلاة التراويح، إنما قال ذاك العلماء الصحيح من باب المراوحة. فالآن اسم بلا مسمى، الآن اسم بلا يقول صلاة التراويح، ومقصود التراويح أنك تروح من طول القيام، ومن هذا اللي يروح الآن من طول القيام؟ يعني الكيس الذي يقرأ وجها واحدا بها الركعة ويقرأ وجهين في التسليمة، هذا الكيس، ولا بعض المساجد يقرأ وجها واحدا في التسليمة الواحدة، فبالتالي يصح أن تسمى الآن صلاة التراويح، يعني صلاة قيام. أما التراويح من طول القيام يراوح بين الأقدام، فقيل لها صلاة تراويح. وعلى كل فنعم يجوز فعلها على الدابة. نعم معروف. الأخ يسأل عن حديث حوي بن عبد الله عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو العاص أن رجلا توفي في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات في غير موضعه، فقيل يا رسول الله ولم؟ فقال إن الرجل إذا مات في غير موضعه كتب له من موطن وفاته إلى الجنة. وهذا الحديث يسناد عن حيي ابن عبد الله وفيه كلام وهو سيء الحفظ، فهذا الحديث ضعف يسير، هذا الحديث ضعف يسير. ارفع الصوت. يعني تقول هل الجن يرون على الصورة الحقيقية؟ ماذا؟ شهادة النساء؟ الحدود. الأخ يسأل سؤالين، سألوا هل تقبل شهادة النساء في الحدود؟ السؤال الثاني متعلق برؤية الجن، هل يرون على صورتهم الحقيقية؟ الجن لهم أحوال، الجن لهم أحوال، أحيانا يتراءون على صورتهم الحقيقية، وفي من رآهم على صورهم الحقيقية لأن مرواح، وأحيانا يتراءون على صور حيات وعقارب ودواب ونحو ذلك. ومن ثم جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وفي سند ضعف وأصله في مسلم، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. هذا نوع من أنواع الشياطين، هذا نوع من أنواع الشياطين تراءى للناس في الطرقات تصدهم عن طريقهم، فمن رأى شيئا من ذلك فليبادر بالأذان. وقد ذكر أبو الشيخ في كتاب العظمة أشياء كثيرة من أخبارهم، وأنهم يأتون على صور متعددة، وقد قسمهم إلى ثلاثة أقسام على ما جاء ونقل عن الصحابة وفي حديث ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح هذا الخبر. بالتالي نعم يرون على صورهم وعلى صور حيوانات وعلى صور حشرات وعلى صور عقارب وحيات. نعم شيء أما شهادة المرأة في الحدود هذا في تفصيل، فإن الله جل وعلا قال فرجل وامرأتان، وهذا في الدين، وهذا في الدين، وشهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد. وهل تقبل شهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد في الشهادة في الفاحشة؟ جماهير العلماء لا يرون ذلك ويمنعون من هذا. كذلك في السرقة، هل تقبل شهادة أربع نسوة عن شهادة رجلين؟ جماهير العلماء يمنعون من ذلك، وفي من رخص في هذا. كذلك في بعض المسائل التي لا تتعلق بمسألة الحدود، في من يمنع من شهادة المرأة وهي المتعلقة بالرؤية والهلال ونحو ذلك، وهذه مسائل فيها تفاصيل. نعم قران، لا لا هو متعلق بأكل التمر. نعم، وأيضا في خلاف، يعني بعض العلماء قال هذا وقت الحاجة، أن بناء عن القران لأجل الحاجة، يعني نوع الجشع هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الجشع عنهم. أما إذا كان في وقت رخاء ولا فيه مجاعة فإنه لا بأس يقرن، إذا كان معنا الآخر ضرر حيث ما ينافسه، كان يأكل وحدة مثلا يجوز أن يقرن بين التمرتين، أما إذا كان بحضرة جماعة يلحق بهم ضرر فإنه لا يقرن بين التمرتين. أي حديث؟ أي استانس به. نعم الأخ يقول كيف نجمع بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا متفق عليه، وبكان الرجل الذي حضر حلقة ذكر ولم يكن قد نوى الخير، فقال الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا تنافي بين الخبرين، لا أجر إلا بنية ولا عمل إلا بنية، لقول الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال تكون صحيحة ومجزئة أو باطلة بالنيات. والرجل الذي يقول ليت لي مالا مثل مال فلان قال نفسهما في الأجر سواء، كما لو قال ذلك في المعصية كان عليه مثل وزر من فعل ذلك لأنه قد تكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا متفق على صحته. أما الرجل الذي جلس مع القوم فهذا ما كان له الأجر بسبب مجرد جلوسه وأجر على ذلك، إنما دخل تبعا. وهذا نأخذ من القاعدة أن الشيء قد يدخل ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا. فلقد قام فيهم فلان وليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جريسهم، فهو قد انتفع بصحبتهم فصار بمجالسة الصالحين أو شفع على وغفر بمجالسة الصالحين. والأصل لو كان وحده ما حصل له شيء لأنه ما نوى، فهذا يدخل فدخل ضمنا وتبعا ولم يدخل استقلالا. يكفي واحد، يكفي سؤال واحد. الأخ يقول هل النفع المتعدي أفضل دائما؟ والأصل أن جنس النفع المتعدي أفضل من جنس النفع الخاص، هذا الأصل فيه. والقول بأن هذا أفضل مطلقا في كل حالة من الحالات لا، هذا غلط، فإن هذا يكون أفضل في حالات دون حالات. لكن الجنس نعم، أن الأفضل في الأعمال العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، ولكن في أعمال قاصرة تكون للشخص هي أفضل بالإجماع من الأعمال المتعدية، كالواجب القاصر على الرجل أفضل من العمل المستحب المتعدي، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. أما لو تعارض عملان مستحبان، أحدهما متعدي والآخر قاصر، فلا يمكن نقول أيضا على الإطلاق بأن النفع المتعدي أفضل، لنعرف أن بر الوالدين وأن صلة الأرحام هذا قد يكون من النفع القاصر كمعونة ونحن ذلك، أو إلا إذا عدينا قلنا لا بما يترتب عليه من النفع صار عمل التعدي. وأنا لا أقصد العمل الواجب من ذلك، إنما الزائد على الواجب، بالتالي قد لا يكون دائما النفع المتعدي أفضل، لكن نعم كقاعدة النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لكن قد يأتي حالات يكون النفع القاصر أفضل من النفع المتعدي، لأن النفع المتعدي أحيانا يقوم به غيرك والنفع القاصر تحتاجه أنت لمصلحتك ونحو ذلك. مثل شخص مثلا في رمضان أيما أفضل له، أن يعتكف العشر الأواخر أما يشتغل بإطعام الصائمين ومعونتهم؟ إذا كان يقوم غيرك بإطعام الصائمين ونفعهم ففي حقك يكون الاعتكاف أفضل، ففي الحالة صار العمل القاصر أفضل من النفع المتعدي لأن هذا يقوم به غيرك. أما إذا وجد عمل متعدي ما يقوم به أحد، فيكون في هذه الحالة أفضل من العمل القاصر. فعلى هذا الجنس يختلف عن المفردات والحالة الخاصة. فقط هل تؤدى فقط؟ قصدك إذا أتهم أو مطلق الحكم؟ نعم. الأخ يقول هل تؤدى السنة الرواتب في السفر؟ وكذلك النافلة المطلق هل يؤدى في السفر؟ السنة الرواتب لا تصلى في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفرائض، وكل من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكر عنه أنه كان يؤدي الرواتب، وما كان النبي يفعل شيئا في السفر إلا قيام الليل وركعتي الفجر، وما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولكن في مسائل خلافية في هذا الموضوع، من ذلك إذا صلى المسافر خلف مقيم وأتم هل يؤدي الرواتب أم لا؟ وهذا موطن خلاف بين العلماء، فإن طائفة العلماء يقولون إذا أتم الصلاة سواء تم الصلاة كمجتهد اجتهد في عمل أو كان تابعا لغيره، فإنه يؤدي الرواتب لأنه لا يؤديها إذا قصر، أما إذا أتم فإنه يصليها. وقال الطائفة لا تصلى لأنه أتم لسبب، والسبب هو ارتباطه بالغير، ولو صلى وحده ما صلى الرواتب، وهذا أصح، وهذا القول أصح، وأن الرواتب ما تصلى ما دام أنه يعتقد أنه في سفر، سواء أتم لأجل اقتداء بالمقيم أو كان يقصر الصلاة وكان مستقرا في مكان. قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر ويجمع، خرجه مسلم في صحيحه من حديث معاذ رضي الله عنه، ولا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب. وأما التطوع المطلق فهذا لا يمنع منه كصلاة الضحى وغير ذلك. وأما قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت متنفلا لأتممت، فيقصد رضي الله عنه بأنه لو أراد يتنفل في السفر لا أتم الصلاة، كأنه يقول إنما شرع القصر تخفيفا فسقطت النوافل على وجه التخفيف. وهذا حين يحصل في الطريق ونحن ذا قد يقال بذلك، أما إذا كان جالسا لا يمكن نقول للرجل لا تصلي الضحى لأن الأفضل لا تفعل. لذلك الأدلة العامة تقول بالتطوع المطلق، إنما الإجاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل هو التطوع الخاص ما يسمى بالرواتب. نعم. الأخ يقول إذا كان الإنسان مصرا على الكبائر الأخي يقول كان الرجل مصرا على الصغائر، يعني داوم على فعل الصغائر ويجتنب وقد اجتنب الكبائر، هل تغفر هذه الصغائر ما دام مجتنبا للكبائر؟ الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاشترط الله جل وعلا في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، وهذا الأخ قد اجتنب الكبائر، فعلى هذا تكفر عنه سيئاته كلها. قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولو لم يجتنب الكبائر، لقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والأدلة كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومعلوم أنه إذا رجع كيوم ولدته أمه ما عليه خطيئة ولا عليه ذنب، بل احتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أو على أن الأعمال الصالحة تكفر وتقوى على تكفير الكبائر، بل احتج بهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى على أن الأعمال الصالحة تقوى وتكفر حتى الكبائر، وأنا لا مانع من ذلك إذا قوي العمل وقوي الإخلاص فيه وما صاحبه من خضوع لله ومن احتساب فيه أن هذا العمل يقوى على تكفير الكبائر. واستدل على هذا بيد الله من ذلك قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبنا السيئات، فذكر الله جل وعلا أن عمل الطاعات قد تذهب السيئات، وليس معنى هذا أن العمل إذا أذهب كبيرة أنه هذا يكون في حق كل شخص، شخص ما يقصد هذا، إنما قد يكون هذا في شخص دون شخص، ولكن العمل إذا قام بصاحب على الوجه المطلوب وأدى على الوجه المراد فإنه قد يكفر حتى الكبائر. أما جماهير العلماء فلا يرون هذا الرأي، بل عدى ابن عبد البر في التمهيد هذا القول من الأقاويل الشاذة، وشن على قائله ويقصد بقائله أبا محمد بن حزم، فإنه هو الذي قال بهذا القول ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. واحتج الجمهور على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر، خرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. إذا كانت الفرائض لا تقوى على تكفير الكبائر، فلعل لا تقوى مطلق الطاعات على ذلك من باب أولى، من باب أولى. لكن أجاب عن هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقولنا هذا بحيث الإطلاق، لكن لا يمنع أن يوجد عمل يكفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء: إلا تحات الذنوب كما يتحات ورق الشجر، كما في حديث من قال سبحان الله بحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، كما في حديث أبي هريرة متقدم رجع كيوم ولدته أمه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كذا وكذا من المعاصي، ولم يقل إلا كبائر. ومعروف أن الرجل تلده من معالي شيء، وهذا من الأقوى الأدلة لشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. ثم الطائف من العلم لجأ إلى لا يدرى المتقدم من المتأخر، ولكن القول القوي أنه لا يمتنع أن يكون عمل من الأعمال قد يقوى على تكفير الكبائر، أنه قد يوجد عمل من الأعمال قد يقوى على تكفير الكبائر. أما التوبة فتجب ما قبلها. أما السؤال المتعلق الجزئي بسؤالك فنعم، إذا اجتنب الإنسان الكبائر وبقت عند الصغار وعمل من الطاعات فهذا واضح جدا باتفاق هؤلاء الأئمة، كان يقول سبحان الله بحمده، وأنا يقول إن سلام غفرت له ذنوبه إذا قال ذلك مئة مرة بيوم وإن كانت مثل زبد البحر، تكفر الصغار، هذا لا إشكال فيه. نعم واضح، حتى لو وصل، حتى لو وصل فعل كفرت. لكن بحثنا بالأمس ما أظنك حاضرا، بحثنا موضوع أن من أذنب ذنبا، من أذنب ذنبا ثم تاب منه ثم عاد إليه، هل يبدأ الآن بهذا الذنب الذي أذنبه أم أن هذا يكتب عليه ويكتب له جميع ما مضى من ذنوبه؟ والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نرجد أسلم غفرت له، ولكن إذا عاد أخذ بالأول والثاني. إذا كان المسلم الكافر إذا أسلم قد غفرت له ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها، إذا أذنب هذا الذنب أخذ بالأول وما كان عامل في الجاهلية، فلا يؤخذ الرجل بما عامل في الإسلام من باب أولى، وهذا ذهب للطوائف من أهل العلم، وهذا الخبر متفق على صحته وقد ذهب إلى طوائف. أما الجمهور ما يأخذون بهذا، الجمهور يقولون إذا الرجل عمل ذنبا ثم تاب منه توبة صادقة غفر له هذا الذنب، ثم إذا عاود الذنب مرة أخرى يكتب له إثم ما عاود ولا تعاد عليه الذنوب الأخرى، هذا قول جماهير العلماء. ولكن هؤلاء في الحقيقة ما أجابوا جوابا واضحا عن قوله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والثاني، مع أنه هذا كان قد أسلم وإذا عاد دخل في الإسلام وأذنب هذا الذنب، بمعنى أنه كان يزني في الجاهلية، إذا دخل في الإسلام الإسلام يجب ما قبله كما في صحيح الإمام مسلم، ثم في الإسلام لما دخل في الإسلام عاد إلى الزنا، يؤخذ بما عمل في الإسلام ويؤخذ بكل ما عمل في الجاهلية، وهذا صريح في الحديث، أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. فإذا كان هذا يعود إليه وهو قد أسلم والإسلام يجب ما قبله، فكيف إذا كان مسلما وعمل الذنب في الإسلام؟ فهذا من باب أولى يعود إليه. وهؤلاء يقولون هذا لا ينافي الأدلة الواردة بأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن الله جل وعلا وإن لغفار لمن تاب وعمل، وبحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، اشهد بأن قد غفرت لعبدي، ولحديث لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم. يقول إذا هذا إذا تابوا ولم يعودوا، إذا تابوا ولم يعودوا يقولون أما إذا عادوا أخذ بالأول والثاني، أخذ بالأول والثاني. وهذا موطن معترك قوي بين العلماء، وقد أطال ابن القيم بحث هذه المسألة فلتراجع في مدارج السالكين، وكذلك بحث هذه المسألة الحافظ ابن كثير في آخر سورة الفرقان. وهذا في حقيقة يخيف المسلم، لأنه إذا عمل ذنبا ثم تاب منه ثم عاد إليه فيأخذ بالأول والثاني، فالإنسان يتقي الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار والتوبة، متى ما عاد إلى الثاني تاب إلى الله جل وعلا حتى لا يبقى عليه إثم الأول ويزول عنه إثمه الثاني. نعم. ارفع الصوت. هذا الرجل الذي يقول أن لا أقبل إلى كتاب والسنة إذا أعطي قاعدة فقهية، هذا جاهل، هذا جاهل ولا يفهم. والقواعد الفقهية مأخوذة من وحي الشياطين أو من التوراة أو من الإنجيل، القواعد الفقهية مأخوذة من الكتاب ومن السنة. هو لو ناقش مسألة هل هذه القاعدة ثابتة كان كلامه صوابا، أما يدرى في نحر القاعدة بأنه لا يقبل لما كان في الكتاب والسنة فهذا جاهل، هذا جاهل. وهذا يذكرنا برجل يقول أنا لا أقبل لما كتاب والسنة فقط، يقول لا أقبل إلا ما كان في الكتاب والسنة. حين قيل له وكان من يرى جواز العمل الاستشهادية، قال أعطنا دليلا على جواز ذلك، أعطنا دليل على جواز العمل الاستشهادية، أنت ما أقبل كتاب السنة ولما تقبل الجواز، إذا كلامك باطل فتوقف، لأنه ما يدري هذا. أحيانا الإنسان يقول أقوالا ولا يتصورها ولا يفهمها. واجتهادات العلماء والقواعد الفقهية مأخوذة من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة. حين يقول الفقهاء مثلا فينا القواعد الكلية الكبرى الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة حين تعطيها الرجل يقول أنا ما أقبلها، نقول أنت جاهل، لأن هذه القاعدة مأخوذة من نص الكتاب ومن نص السنة ومن الإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولذلك يعبر عن الأمور بمقاصد أعمال بالنيات أولى من الأمور بمقاصدها اتباعا للفظ الحديث. أما كل إنسان يقول أنا لا أقبل إلا من تأتي النص بالكتاب أو من السنة، فلو أن هذا الرجل قال أنا لا أقبل إلا قاعدة دل عليها دليل من الكتاب والسنة كلا كلام حقا ويجب قبوله. أما إذا قال ما أقبل شيئا إلا أن تعطيني دليلا، أنت تريد عليه دليلا من الكتاب أو من السنة، ولا أقبل القواعد ولا أقبل فهم العلماء، فهذا جاهل. أحيانا أيضا يرد دليل من الكتاب من الإجماع، مثاله الماء، ونرد على هذا أيضا لم تكلم، الماء إذا خلطته نجاسة وغير طعمه أو لونه أو رائحته، نطلب هذا الأخ يعطينا دليلا من الكتاب من السنة على أن هذا نجس، نريد من هذا يعطينا دليلا من الكتاب أو من السنة على أن هذا نجس. إذا محتاج العلماء على هذا بالإجماع، والإجماع مستنبط، ما جاء هذا الإجماع عن فراغ، كما قال الإمام أحمد لا رام يختلفون في هذا، كما قال الشافعي لا أعلم خلافا في هذا، كما قال ابن المنذر رحمه الله في الوسط أجمع العلماء على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغير طعمه أو لونه أو رائحته فإنه قد تنجس. ثم هذا الجاهل أيضا نقول أعطنا دليلا من الكتاب من السنة أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربعة، أعطنا دليلا من الكتاب من السنة لا يجوز الزواج بأكثر من أربعة، إنما هذا مستنبط من قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، على استنباط، هذا استنباط. وقد صح عن ابن عباس أن فسر الآية بأنه لا يجوز التزوج بأكثر من أربعة، ومن ثم الرافضة والزيدية هم اللي يزوجون الزواج بأكثر من أربع. نحن نتجه عليهم بالقرآن، يقول القرآن في دلالة، نقول ابن عباس فسر القرآن بهذا وهم أعلم الناس بمعاني القرآن، والاستنباط في مجال، استنباط في مجال في هذا. بالتالي الأمور المستنبطة هي دلالة أو دلالات على هذا، والقواعد الفقهية هي مستنبطة من الكتاب والسنة، خاصة القواعد الكلية الكبرى الخمس التي نظمها في المراقي بقوله قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. فهذه القواعد الكلية الخمس هي مستنبطة من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة. نعم في قواعد أيضا لم يتفق على العلماء، ولكن هي قواعد صحيحة، كقاعدة أن الشيء يدخل ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. هذه قاعدة لم يتفق عليها العلماء، ولكنها قاعدة صحيحة، ولكن هذه القاعدة صحيحة. فإذا قال كل ما نشأ عن المأذون فيه فهو هدر، كل ما نشأ عن المأذون فيه فهو هدر، وهذه قاعدة صحيحة وإن لم يتفق العلماء على أفرادها، ولكن في جملتها كاد يتفقون. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحد شيئا وراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. فلو ترتب على دفع هذا المار أنه قد توفي لا ضمان فيه ولا كفارة، لا ضمان فيه ولا كفارة، لأن هذا نشأ عن شيء مأذون فيه. كذلك ما جاء عند الشيخين حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون مال فهو شهيد. فأتاك لص يريد أخذ مالك فدفعت بالتي أحسن فأبى فقاتلت فقتلت هدمه هدر، لأنها قد رخص لك في قتاله، ومدام قد رخص لك في قتاله فدمه حينئذ يكون هدرا، لا ضمان فيه ولا كفارة. وكل ما نشأ عن المذون فذاك أمر ليس بالمضمون. أعد السؤال. هذه أم حبيبة. نعم. طيب. الأخ يسأل عن حديث أم حبيبة. وفي صحيح اليوم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. وقد جاء هذا الخبر مفسرا عند الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الفجر، فهذه 12 ركعة. وهذا قول جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقولنا مراد بهذا الخبر هو أو هي السنن الرواتب، ولكن الرواية الواردة أن المقصود السنن الرواتب هي عند الترمذي وغيره معلولة شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الحديث مطلقا. وفي رواية من صلى، وفي رواية من حافظ، وفي رواية من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. وقد فهم من هذا الطائفة العموم، وأنه لو صلى في اليوم والليلة 12 ركعة وداوم على ذلك بني له بهن بيت في الجنة. وذهب الجمهور إلى أن المقصود بذلك الرواتب، واللفظ يشعر بهذا، وأن المقصود شيء يحافظ عليه ويداوم عليه، وأن الشيء يداوم عليه هو مشرع له، كحديث عائشة في البخاري قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. وجاء في ذلك حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي حديث عائشة في صحيح اليوم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فاللفظ مع الروايات الأخرى يشعر بأن المقصود بذلك الرواتب، ولا أمتنع إن شاء الله يدخل في ذلك من أتى في اليوم والليلة 12 ركعة. نعم. الأخ يقول إذا كان المسجد يبعد عن بيتي مسافة 1 كيلو هل يجب علي أن أصلي في المسجد؟ جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وجاء عند الإمام أحمد وغيره وهو أيضا في سنن أبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا موقوفا والموقوف أصح أنه قال من سمع النداء فليجب، والحكم معلق بسماع النداء، فمن سمع المنادي وجب عليه إجابته ما لم يكن ذلك معجوزا عنه أو في مشقة لا يطيقها أو كان معذورا من أهل الأعذار. فمن كان المسجد عنه بعيدا وسمع النداء ولا يطيق الذهاب إما لشدة الحر أو لمرض أو لبعد الشقة أو لغير ذلك فإن هذا يكون من أهل الأعذار. لكن هل يقبل المكبرات في هذا أم لا؟ الناس ينادون أمي مكبرات. قد يقال بأنه إذا سمع النداء بالمكبر أو غيره يجيب، وشو هذا؟ أنه في مقابل وجود المكبرات وجود السيارات ووجود المكيفات وجود الأشياء التي أيضا تعين على الذهاب في الوقت ذات تحول بين السماع المطلق وتحجب ذلك، وأحيانا يؤذن المسجد المجاور لك وأنت في بيتك ما سمعت النداء، يوجد المكيفات والمكائن ونحو ذلك. ولأن الناس كانوا من قبل وجود أو كثرة السيارات وجود المكيفات، وهذا أدركته وأنا صغير وابناء الأربعينات يذكرون ذلك، كنا نسمع أن مسافة أكثر من كيلو وين 3 كيلو بلا مكبر مع وجود السيارات أنا ذاك، لكنها قليلة جدا، كنت ما تتحرك في الليل وفي الفجر لا تسمع سيارة أصلا، الناس ما تمشي بعد صلاة الفجر وتسمع النداء من بعد. وأذكر كنا في حي التغيرة وكنا نسمع نداء مسجد الشيخ صالح سكيتي ونحن في التغيرة، يعني مسافة 4 كيلو أو 5 أيضا كنا نسمع الصوت، فدل على وجود شيء مقابل شيء، هذا مقابل هذا، يعني بمعنى لو ما وجد هذه سمعت حتى النداء أنا ذاك. فبالتالي المكبرات معتبرة على قول الصحيح، يعني فيما يحول أيضا بينك وبين سماعها، فإذا وجد عذر نعم نمنع لأجل العذر، ولنا حديث مطلقة من سمع النداء فليجب، وما دمنا اعتبرنا أذانا شرعية وقلنا يتابع وعطينا الأحكام الشرعية المطلقة من هنا وهناك ومن جميع الوجوه، فنعتبر أيضا وجوب متابعته، وأن من سمع النداء فليجب، وإذا شق عليه ذلك نعم تكون المشقة رخصة في ذلك. يعني في مشقة يعني وتضع مصلى وعلى الجماعة يصلون فيه إلى يوجد مسجد، ما في مانع هذا، إذا كان المسجد بعيدا وضعت مصلى بجوار البيت وأهل الحي يصلون فيه إلى يعمر مسجد لا حرج من ذلك، هذا يصلون جماعة لا حرج في ذلك، لكن قد يأتون يعني ما في حرج. نعم.